في يديه زمام النفع والضرر وارغب إلى فضله وارغب بنفسك عن سواه وامدد إليه كف مفتقر فوض أمورك من دون الأنام إلى من في يديه زمام النفع والضرر وارغب إلى فضله وارغب بنفسك عن سواه وامدد إليه كف مفتقر وقل له يا لطيف صنع بي أبدا كل ولا تلجني يوما إلى بشري وقل له يا لطيف صنع بي أبدا كل ولا تلجني يوما إلى فليس لي غير فقري يا غني ولا وسيلة بسوى المبعوث من مضاري خير البرية من حاف ومنتعلي وأشرف الخلق وأشرف الخلق من بدو ومن حاضر يا